قارب يسعى إلى رب المال كل يوم خيرا. ثم قال كان من رأس المال أن القول قولكم على يمينه وحكم جديد المشترك حكم هؤلاء. الأخيرة هذه من واضحة ما قال المؤلف، يعني هنا يرى أن صاحب المال ما أنكر، لكن صاحب المال يعلمه من الرزق والمراد يقول هذا من رأس المال. والخلاف بينهما الآن ليس في الرد وعدمه، ولكن في جهة الدفع، هل هو على رزق الرزق أو على رزق رأس المال. فكونه يعني ينقلها على الولد الثاني فيها غلط، أما الولد فنعم صريحة. وكذلك من يعمل في عينه بجزء من منائها لأنه إما عجير أو شريك، والفرق بينهم وبين المستأجر أن المستأجر قبض مال المؤجر ليستوفي منه حق نفسه، فصار حقه لنفسه وصار المال في أيديه أمانة لا حق له فيه. فأما من يعمل في النار بجزء من علمه فهو كالوصيل الذي يأكل من النار يصيل. القول قول وتضرب أيضا قبل حديث القاضي لأن النار لم يصل والقول قول فهو مقبول سواء قبل العين لمصلحة المالك مثل إذا ادعى التلف بسبب ظاهر فيكلف البينة على هذا السبب، ثم يقبل قوله في أن هذا الشيء اعترف بهذا السبب. طيب أما في الرد ففي التفصيل، إن قبضها لمصلحة مالكه فقوله مقبول لأنه محسن وما على المحسنين بسبيل، إن قبضها لمصلحة نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد لأنه هو المنتظر فضمنها عليه حتى يرده. وإذا قبضها لمصلحتهما أيضا جميعا فإنه لا يقبل قوله في الرد لأن له مصلحة في قبضها. هذه دقائق المذهب في هذا المثال. وقد ذكر من رحمه الله هنا وما أضفه هنا قول تعلم ثم ها هنا أربعة أقسام أحدها والثاني أن يدعي الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه هل يقبل قوله على وجهين، أحدهما وهو موقوف وهو اختيار أبي الحسن التيمي أنه يقبل قوله، والثاني لا يقبل تقييدا لتصديقه بفرض الاجتهاد على المدفوع إليه، فلو صدقه الأمين على الدفع لم يخلف الأمين. الأمين ولا الآمر؟ الآمر. الآمر؟

بحالة لا يضمن فيها بالسلع لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة. وهذا احتمال وصفه ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنكر، فكذلك العامل لأنه أمين بأربابها فيقبل قوله عليه في الرد، وأما عامل الخوارج فلا يقبل قوله في الدفع إلا أن تجد عامل الخلقة يقبل قوله في الدفع إلا أن حتى لو كذبوا لماذا؟ لأنه مثل صائم فهو التلقائي يدعى أنه قضى لزيد أو على زيد فإنه مقبول. طيب أرباب الصدقة يدفع دفعها إلى العامل وأنت العامل فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تضمين العامل إياه إلا إذا شهدوا عليه، إذا شهدوا عليه قم الشهادة. وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تضمين العامل لأنه مدعوه وعلى المدعي البين، لكن نقول إنه مقبول بالنسبة لبرائر المدعي لأن هذه عبادة والعبادة لا يتلوه عليه الإنسان. هنا ما يسلقون كل عبادات لا يحلف عليها الإنسان، لا صلاةً ولا صيامًا ولا زكاةً. وأن العامل الصغار فلا يقبل قول الحجة إلا ببينة أو تفسير، ذكر القاضي أيضًا وعلل بأن الصغار بين فلا يقبل قول المستفيد بدفع إلى مستفسر، وهذا التعليل ملتفت بالوكيل اتساع بين ودفع إلى مستفسر، فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق، والأظهر تفصيل حكم عامل الخراج على الوسيلة، فإن كان متبرعًا فالقول قوله، وإن كان بفعله ففي الوسائل، وكذلك الخبر في عامل الوقت وناظره. والتفصيل وقته، يقال إن حكمهم حكم الوكيل، إن كان بفعل فإنه لا يقبل قوله بفعل إذا بين لأنه قضى مال حوله، وإن كان غير فعل قبل. الغاية الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنتسب بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانات المحضة تبدو بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبدو على الحقيقة، ويتخرج على هذا مسائل، منها إذا ادعت الوديعة بطلت ولم يجد له الإنسان ووجب الرد على الخوف لأنها أمانة محضة، وقد زالت في التعدي فلا تعود بدون عقل متجدد، هذا هو المشكور. ولو كانت عينين تتعدى في اختيارك باستخدامهما هل يكون ظالما لهما او لما وجد به التعدي خاصه في تردد ذكره القاضي ابو يعلى الصحيح، وذكره في الزارون انه اذا زال التعدي وهذا ذكره القاضي ابو يعلى الصحيح وذكر ابن الزهوري انه اذا لا التعدي وعاد الى الحكم لم تبطل، وقد يوجه بان المالك

وهذا السيارة لو دفع قويلا خرج البطارية وكلفة السفرات يعني وكلها في أحسن النهوجة إلا مع أن العلماء يقولون أن استعمالها من أجل حفظها لا يغفر فلو أنك أخذت السيارة هذه تمشت عليها ما عارف ما تحكمت عشان مصحة السيارة فلا تحكمت. قال ومن ذلك نشر الثوب خوف الحار تعلمون هيا نشر الثوب خوف الحار هنا الصوف إذا لم ينشر في أيام الصيف يحتاج إلا عاد مما حضرت الآن الثنائيات هذه اللي تحط في جوفه وسع من الحرارة لو أنت يوم أنت مثل ومن ذلك إذا تعجل فالمشهور أن رسالته لا تلقته بل تكون أن نكف ويقصر ضامنا ولهذا لو ظاهر بدون ثمن مثل صح ورمي الهم لأن الوكالة تؤمن في التصرف من أجل فإذا زال أحدهما أن يزل الآخر يموت أن يرضى الآخر هذا هو المشهور على هذا فإنما يرضى وعلى هذا بس ما في هذا الفاعل على مع احتمال همزة وصل ثم همزة قطع على ياء فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر لم يزل الآخر هذا هو المشهور على هذا وعلى في الوقت خطوة هذا هو المشهور وعلى هذا فإنما يضمن فإنما يضمن ما وقع في التعدي خاصة حتى لو باعه وحضر ثمنه لم يضمن لأنه لم يتعدى في عينه ذكره في التوثيق ولا يدور الضمان عن عين ما وقع في التعدي بحاله إلا على طريقة من الزاغون في الوديعة وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيسقط العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن وحسب العقيد في نظرياته وصاحب مقرر وجها آخر وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل في الوديعة لزوال الائتمان والإذن في التصرف كان مرغا به والله الأول المذهب أنه يكون ضامنا لكن إذا تصرف صح فالمثال اللي ذكرنا لو أنه أكل في بيع بعيد وصار يستعمل هذا البعيد في مصالحه الخاصة ثم باعه فالبيع صحيح ولكنه ضامن لتعديه يعني فيما لو كلفت قبل البيع وكذلك يضمن أجرة الانتفاع الذي انتفع به نعم ومنها الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما المعروف منه من الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما لأن عندي أصح لأن الثنتين المعروف من المذهب أنه يصير ظاهرا ويصح تصرفه لتقاعد الدين فيه ويتقرب فتلان تصرفه من الوكالة وإذا قال إذن فيه نحن عندي في ثاني بس يعني عندي في مجرد القتيل وحطنا عليها على مجرد ومعنى الرهن إذا كانت المرسين فيه زال اهتمام وبقي مضمونا عليه ولم تصفوا توثيقته وحسب العقيل في نظريات احتمالا ببطلان الرهن لأنه عقد وحق بالمرسين على الرهن لا سيما إن كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم بمجرد العقد فإن الراهن يجبر على تحصيله فكيف يزول بالتعدي ومنها يزول ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه لبعضها ثم سار فهل ترك الإجارة في وجهان قال ابن المثنى أفرحوه ما لا ترك بل يزول المثنى ولا المني خارج المنى أصفونا لا تبقوا نصفة نعم أصفونا لا تبقوا بل يزور الاستئنام ويصير ضامنا وفي مسائل المنصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نفس ذلك الشهر أن المستأجر الخيار والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستأجر هنا وفي مسائل الموضوع عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على عقدنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفسد المعقول في فنونه. أظن هذا على اسمه كتاب ابن عقيل رحمه الله جامع كل فنون العلم جامع وكتاب كبير قبله أكثر من 300 مجلد لأنه جامع من ذلك كل الفنون النحو والبلاغة والتسليم والحديث والفقه والتوحيد كل شيء على اسمه الفنون لا مضي هو كتاب من رحمه الله صاحب النحو لا هذا خطيب من فقهاء الاحناف لا ما هو موجود لا مشكور بعض من جمله الذي اتلفه الكتاب لان الكتاب اتلفوا للمسلمين كتبا كثيره فجعلوا كتب المسلمين والعياذ بالله جعلوها جسرا على انها جبله يكون عليها اهانه للمسلمين معنى الثاني خمس مجاهدين تكون واحد على ستين لا ابن عقيل اسمون ابن عقيل يعني وجود عن الاكتساب وجود على الاكتساب لان مراجع نقل منه مو ابن خارج يمكن مثلا جزء من الكتاب الكتاب هذا الباقي اللي نقل المراجع في مثال الدموع مثلا او الرهن قد يكون مثلا عند بعض الناس مجلد او مجلدين منه نعم ومنها الوصي اذا تعدى في التصرف فهل يبدو كونه وصيا ام لا ذكر معقول في مفردات احتمالين احدهما لا يبطل بل تزول امانته ويصير ضامنا كالوصي احدهما لأنه كل عندي الاثنين قصير عندي فيه عندي قصير وانا شو ما عندي يعني موجودة بالأصل عندي لكن حضر وقصير فيه فيه فيه أحسن كذا ما أقول فيه ذكر ابن عقيل في مفردات في احتمالين أحدهما لا جاء تحسين قطع البدن أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل أحدهما لا يبطل لأن لا تبطل لأن لا تبطل وأنا مبطل أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لأنه خرج من حي الأمانة تبطل عندك الثاني من العلو تبطل والثاني تبطل لأنه خرج من حي الأمانة بالتكفير فزالت ولايته بانتفاء شرطها فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل وعلى هذا يتقرر بيع العدل الذي بيدنا الرحم له بدون ثمن المثل أو الثمن المثل عندنا بدون قيمة المثل عندنا مصرف بدون ثمن المثل إذا كسر وعلى هذا يتقرب بيع العدل الذي بيد الرحم له بدون ثمن المثل او الثمن المقدر هل يقف ام لا لان الامانه معتبره في بدون ثمن المثل او الثمن المقدر لا بدون ثمن المثل او الثمن المقدر واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن مثل لكنه علل لمخالفة الإذن وهو متصل بالوكيل ولهذا ألحقه الخامس مجرد وابن عقول في الخصوص ببيع الوكيل فصححا ورغمناه النقص ومثله إجارة الناظر للوقت بدون بدون قدرة مثل. الله عليك اتفاق الوقوف على سبع وخمسين على سبع وخمسين انتهت القراءة على القاعدة الخامسة عام 1405 يعني في سنتين أخذنا 40 قاعدة كثيرا معذر ما أدري ما أخذنا إيه ما أخذنا كان هذا العام الماضي في طوارئ الشخص على القاعدة 31 ها؟

يضمنه بكل حال ويضمن الأجر مدة بقائه في يده، أو نقول لا إنه لا أجرة عليه لأنه قبضه بإذن مالكه، ولكن يلزم رد المبيع وأخذ الثمن. هذا الأخير هو الظاهر، لأنه كيف نلزم هذا الرجل الذي قبض المبيع بإذن مالكه نلزمه بالأجرة مع أن صاحبه أعطاه إياه على أنه مضمون من المنفعة ولا غير مضمون؟ غير مضمون، أعطاه إياه على أنه ملك وأنه ينتفع به كما شاء. طيب نمشي. فهلا قلتم إن صحة التصرف في البيع الفاسد مستند من العلم كما في العقود الجائزة إذا فصلت، قيل ذلك لا يصح لوجهين، أحدهما أن البيع وقع في نقل الملك ذلك. شلون؟ إيه نحن سمع. أحدهما أن البيع وقع في نقل الملك ذلك وصحة التصرف فيه استفاد من الملك لا من الإبل، بخلاف الوكالة فإنها موضوعة للإبل. يوضحه أعد فإن قيل فهلا قلتم، فإن قيل فهلا قلتم إن صحة التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإبل كما في العقود الجائزة إذا فسدت، قيل ذلك لا يصح لوجهين، أحدهما أن البيع وضع لنقل الملك لا للإبل وصحة التصرف فيه. نعم. لا عندك صف، عندك صف، عندنا خطر جاء، يمكن هي ساقطة. أيه. أنت مثل عندنا؟ أن البيع وضع لنقل الملك لا للإبل وصحة التصرف فيه تستفاد من الملك لا للإبل بخلاف الوكالة فإنها موضوعة للإبل. يوضحه أن الموكل أمن لوكيله أن يتصرف له وقد فعل ما أمره، والبائع إنما أمن للمشتري بتصرف بنفسه بالملك ولا ملك هاهنا. الثاني أن الإبن في البيع مشروط لسلامة عوضه، فإذا لم يسلم العوض التفت منه. فإذا لم يسلم العوض انتهت منه، والوكالة إذن مطلق بغير شرط. هذا صحيح، يعني أنه لو قيل إن صحة التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإذن كما في العقود الجائزة إذا فسدت، يعني مثلا العقود الجائزة إذا فسدت مثل الوكالة، وكلت زيدا أن يبيع هذا الشيء فباعه، ثم فسدت الوكالة تبين فساده، يعني فتصرفه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه مستند إلى الإذن، بخلاف البيع الفاسد فإن صحة تصرف المشتري ليس مستندا إلى الإذن بل مستند إلى الملك، يعني تصرف المشتري بالمبيع إنما كان بسبب أنه ملكه، وإذا كان العقد فاسدا هل يثبت الملك؟ لا يثبت الملك. إذن فتصرفه مبني على سبب غير صحيح فلا يكون كالوكالة إذا فسدت. ولكن ما أشرنا إليه آنفا من أن هذا الرجل عن المشتري لولا إذن البائع له نعم ما تصرف، وحينئذ ممكن أن نقول الملك لا يسقط ولكن التصرف صحيح بناء على أن هذا الرجل أعطاه هذا الشيء، أعطاه النبي على أنه ملكه، وهذا تصرف على أنه ملكه فيكون التصرف صحيحا. وهذه المسألة معناها أنه نشأ طرف ثالث، فأنا بعت هذا الشيء على رجل بيعا فاسدا، وهذا الرجل باعه على آخر بيعا صحيحا. مثاله بعت عليه كتابا بعد نداء الجمعة الثانية، البيع فاسد، أنت بعت على رجل آخر بعد صلاة الجمعة، البيع صحيح، لكن هذا البيع الصحيح مبني